Ya Rabbi Salli,

yalu balobe ale garabe bala ya ya dagasbi sukhla ni sanbi tafil karbi yalu balobe ale garabe sala wa sallam yalu balobe alayka rabbi sala wa sallam ya lubalobe alayka rabbi sala ya ya dokasbi sughlan lisan bi tafil karbi ya lubalobe alayka rabbi sala wa sallam ya lubalobe alayka rabbi sala wa sallam ya lubalobe alayka rabbi sala ya ya salati fil arakati wa sakanati wala khatarati fi khairati wa ma tarannam ya lubalobe alayka rabbi sala wa sallam ya lubalobe alayka rabbi sala ya salati fil arakati wa sakanati wala khatarati fi khairati wa ma tarannam ya lubalobe alayka rabbi sala wa sallam ya lubalobe alayka rabbi sala wa sallam wa abduma talibin min batmara ila fatati zaratasa فالمد والكرم مرى على مرات تذهب فاطمة تبخ الموال إلي هواي لم ترمي وآتي ساك عبدالله سيدنا عدوان إلى الخيرنا في دير والنخام لكي سيراها شطفا لدورته آمنة ناقية عن سير طوامي وخيلة وجاء وهب وخيلة وهيب أمها ومورا بها بجريمي وهي نيت أعلى نساء سرافا ونسبة وفتغارا من جدود ديمي تسيب يوم سينا مختار قد أمالت وخال سالم عبد الله يسل وسامي ليلة الأروبة لدر في رجاب ثم المناديون دم ثم الفهم تنبه أن نور الخدم ليلكم قد خل في خيمة من أطر الخيام أنا أطر باقر خير البخور وريس سجادات تكريما على القزام خل الملائك أبواب سما فتئت كسل جنان ونور تمس في الإسام وأن رن لاهل خب يخدره جنود ووري جيد من السلام وخال ويلكم يا أمتي أميلات سياسي درات من أسن التوام وجاء آدم تفسيرا وسيس لها إدرسناهم وهدر الخليل لزمي ثم سبي قالي ملاي كلمته من أول سارف ترتب لا تهم على نبي وآلهم أجمعين نسالة ما ربنا دائما أما بسابهم وما تدخل منا نسوان من أساف عرفنا ساكا من القهان لا تهم فيا لا ليلة خرائق النكسر سوى الكنائس وأصنام من رحم وخات لا خدوه خفخين كما سواكن باركت لا خد من النعم سرير كل مالك ترم سكيسا بلا خلاف وراء بالكعبة الأرم خدا بأبواب ذلائن ماذا سخران للأمل آسى أثر الكلم وخيل في طيبة خطان مدفنه في دار تابعات فأثر من الوام تابعة دابة سخران والألم بتاي فوق وعين خير من أجم يروى بنون وهين قدم جماعة من خير أسوين ولا دم kafin te wal khalam khul tar kun khamsa ta lagmal jariya ta saifan ka sawar khul ma khat atal khalam wa urda tughrana madru ke walide wa ummu tarakat daran bisirde me wa min khadija ta daral din agna wa khairul bariyati min urban wa min ajami wa khalalam la gurabal khalqi sayyidina yabakha nabiyu kama dadan min ayyotumi wa khalala inani la takafidu wa rabu awnu kafibil umami min badima khadakalat wa awun yukalu laha a anta umilti badaran sayyidil umami isa wa datisa mimma madanil amrat me aya ketma man fatak sanami khuliyo tulao min sarzi asadil bilhaji samadi mausab bil khidami wa kullu mali khuritil tabakhan natakhat bi amal khayri ibadalai kullimi faqtaratil arduan asaru khada amala fasummi yal ama amal farwa rafami walin zaatinal rahman amal sukurin zanikal ama ikraman lima khutarimi jabal hudatuma bawar walba adabar amal bikhayri waral mukhtaris al khidami inal basayra mat Nalbasaira, Masala to Basira, Ata Anara Nawa, Isamili Twami, Tuluhuwa Tulu, Mustara Katarana, Yasada Mota Vision, Minari Amami, Lama Atalati, Yatinisa Arat, Yana Ateri Nafa, Malam Jusumi, Wasama Tadahana Tau, Tayura Tusana, Tatumi to Hal Malol, أهلا سبيل كرام وما رأيتنا سراو آمنات من الأجايب فأتعدد الأترم وقد ران نسوة قد قلنا آسيات وبنت إمران فيك الهر لا تكم كتل خمام لاتي ما في من الخراو بالخري كتفتر لا تفم رأت ثلاثة آلا من قد انتصابت فتابت المسرق والمغرب التفم تلاي ما خفت تاني سنة لا قسام تروى وما دم أصدف من طعم وقد أتى خوما صفا وصافيات صدار من منيه توفيق في القدم وإذا أتى كان مسرارا يقال ومقهالا كما كان مقفالا بلا ألم وأخرج نسيفا ما به خسار لملا ومن تيبي تظهر لتصم يمي سبابة مقبالا أصابعه مثل مصابي يرنله الوسائم جلال رب رفي هل إناتا وخيل سابا في تكبير في الإثم ورازو جاء من يمن من إبار أذناه أينا أبيب لاي من الرتم قدر وخلب فؤاد للأبيب من الإخلاص ورحمة أسمع من الرحم وقل من الشكر وتفيس مريد لسان وصفات والوجه فاغتنم وريخ سار أصاف من أسال جنات والنفط أما القف من كرم أمن شفاء ثواب ثم ميمنات علم وساد لبدر ناير الأمام وخات ولد على الأفاق وانتصالت بسل أواتف في ميلاد الكرم خرج لمولدي لو زان وانباتت سواخب سبي ترمي الجنب الرجم تسلسل رؤوس توانات ملوكك بطن ثلاثة أيام من فلم تغم مالا مميلا مال أركان أو سجادات تاسم متوجبي تاسم مخترم وفي الولادة من جملة فلاقات وللفلاق أوجا بن عند خومي وقد أوى صرفات بيت وانا أدام الإيوان والماو مثل النار في سرمي وما بسانه رعل أبال خايدات خيلا إرابا تجوب الدجل بالقسم عبد المسيح شفيئا جاء سائله مجيبه وهو قد أوفى على سبب إن تلاوة قد بقد وقد سار وللإراوة وإلى الروس وسام سيملكون ياد منهم أقيم ليكا مثل زرافات لم يقتر من الكلام عمل الأساس نات للأنبياء ماء كن عملا يمنم تنهى من أسام بإسر 50 عمل في لقاء تلاءات ساد الزهود لاسي ساد رجاء سلام وكان ميلاد إخوته وساك عند طوله الخبر كان نومي من بدء سرين لي نشان جالنا سهد الوفوس وخدم خير مختنم وخد مجاليان سروان خن جلاب سير سلسكندر سان أقل أرم ومن يقول فوس خرن قد خليت لتبقه مؤمنا بلا يسل قدم وأن سالك تلمس لأرشتات ليس وفي الكاف باس الله وللكرم كان ابن خالتي في جيشي خدير وفي نبوته خلف من الخدم وفي الولاية أو كوني ملاكا قل إنه سالي تصدق وتخترم وقل من بداية مستقسناتي قيام عند سجر طول في سمت لمتخم وإنه في ربي لولي الكسارات في أبي واجفة توسخ للسدم في يوم الاثنين في فصل ربي وتخلخل مهمول أحن الممن الأرم وخيل بعد خلوي ليلتين قدير ترى لهم يدي سماني ومن أسميم أكل خدائي إجماعا علينا لكن ما لول المشهور لا تهم خالوا نهارا وليلا خلا سألك ما لدي ما كتائي دان فقط بروحهم وجامع سينك الخولين خال بودي ليلا وتتميمه في الفجر فاستخم وآل أصفانا أو دار ابن يوسف أو في سيب سيدنا هادي أبي ردم من أقانه بسات يوم سابي فجادوا سيبة محمد سلا أكم ورنة رنة ليس لمولده وإن إهباتي ولحن ورجم وآكسا رنة أيضا إنما نزالت أم الكتاب أعلى خير الورى الأكم وما مدائن أمل في ولادته أيضا لقد جاءك تنكس للسلام من بد والدات المختار آباه سويبة لبان المدروس الأرم أواتي كن تكون كنا تكون كنا غاني أواتي كن كنا تكون كنا تكون أي غاني أواتي كن كنا كدن نبليان أواتي كن كنا كدن نبليان أواتي كن كنا كدن نبليان أواتي كن كنا كدن نبليان أواتي كن كنا كدن نبليان أواتي كن كنا كدن نبليان أواتي كن كنا أبكارن عليم أخرى عندها من بني سعد سبيل كرم وأم فروة أما أم أيمنة خولة وسيماه هن الهادنة تزم وفي سرور لقنا أن كل مردات خير البرية فيك نظم سبيل سلام مراد فعبد الله أمسة مسرها سويبة أخنده من الخسام سيما وآسيات عبد الإله أبو سفيان من بنت سعد نيل سعيام وما وراثك ما قتا كل ما قد أسلم خير ما ترى فلم يخم وكان في سنة ولا يساق ليلة آلمة بنت عبد الله سلخدم ما خلو أولا فلا أكبر لا أم رفيقة بنت أقر القلم لو بدا في ابتدائل أمر معدلات لله أدل بدا في سالك الأمم جرى نساء كبير في كفالته وبالأليمة خسل خدر في الخدم فما يؤاد ولا يصال في لقيات فتاة شاد من الآيات والإمام أتان وسباقات مساكادتها وجاءت البدا ساعت الجد والإسم سباب ما خلام تبو أبادا ويوم سار وعام سارت الكرم أباب سارين في جيم قيام وفي بال قدام سكر جتران سائمام وخضرة المصيف آئن وأسراف واب وفي ساي يسا ساي مقتسم فيها تكلم في تاء فساعته في الياي يرمي ويؤي أبصر الجسم من قبل أمين جفرا فنسى أداب لله يدر أدي بالسبب ليتم تقابل راس سات في سود ألي متن وخاس جدت ولد إلى الخنم أبو وأنسى من شكر بثانيات الحمد لله رب واي بنعم وبعد أمين وسهرين سوق له صدر في الباس والإسرائيل سلام وصدره قسامات يمنى الهمين فألم يبتال فيه ختم الخير مختتم لأمي عام خمس رد سيدنا كرادي قبل إن سوق من سام لكن أراده إساك منات لترمي ما تخى في منه من ألم يا خالف يا خالف في جانو يا خالف يا خالف في جان يا خالف يا خالف في جان يا ريان يا خالف يا خالف في جان يا خالف يا خالف في جان يا خالفة ماما دزيد ما لقم لليل ما يفوق يا لمي دخار يا خالفة يا خالفة في جال يا خالفة يا خالفة في جال من يا خالفة ماما ما تسي الدنيا ما لقم ليلة يا لما يكوك يا لما دخار يا خالفة يا خالفة في جان يا خالفة يا خالفة في جان يا خالفة ما مو تسي الدنيا ما لقم ليلة يا لما يكوك يا لما دخار يا خالفة يا خالفة في جان يا خالفة يا خالفة في جان من خالفة ندعي ننلنكو سيارة مجالنو كوكا دفل ألغا دينار كنن بني خار يا خالفة يا خالفة في دار يا خالفة يا خالفة في دار من خالفة ندعي ننلنكو سيارة مجالنو كوكا دفل ألغا دينار كنن بني خار يا خالفة يا خالفة في جار يا خالفة يا خالفة في جار من خالفة دقلبي فاشل الدنيا نعلمي فاشل نتابنا آجنا ليتر يا خالفة يا خالفة يا خالفة يا خالفة يا خالفة من خالفة fetil ardu ñi ñaan lu may fatal ñu tabina aljana lay tere ya ya khalifa mama dadi dunya man lugam lela ya lamay buga ya lamay da khare ya ya la may ku ka ya la may da khare ya khalifa ya khalifa dijan ya khalifa ya khalifa dijan ya khalifa mama da ti dunya ma lugam lela ya la may ku ka ya may da khare ya khalifa ya khalifa dijan ya khalifa ya khalifa dijan man khalifa nu dal nañu len ko tiare mo dalenu ko ko deful ala gadina re chunyam buñu khare ya khalifa ya khalifa dina ya khalifa ya khalifa dina man khalifa nu dal nañu len ko tiare mo dalenu ko ko deful ala gadina re chunyam buñu khare ya ñu tabina aljana lay tere ya khalifa ya khalifa dijan ya khalifa khalifa di galgu fetilab duñu ñaan lo may kwatal ñu tabina aljana Laitere tabina ajana Laitere ya Khalifa ya Khalifa Dijan ya Khalifa ya Khalifa Dijan Man ya tariqa bi Yor tariqa bi yor lenen Ya te ni joy mama o dulci buñu khare ya khalifa ya khalifa dijan ya khalifa ya khalifa dijan manane nga mate ne dañi raw na su karpen ci ndox duma late na xamana kuy soñoy du khare ya khalifa manasar mundaw emnal khalifato babakar manasar mundaw emnal khalifato babakar manasar mundaw emnal khalifato babakar yai manasar mundaw khalifato babakar mundo khalifa tuba ya manazor mundo ya manazor mundo khalifa tuba ya manazor mundo khalifa tuba ya manazor mundo khalifa tuba ya manazor mundo ningi nyan ni yege ko ma so be ma a se ya khalifa ya khalifa ya khalifa ya khalifa ya mane bur la wa ya na ko mai lora o per kal ci we abadan tenga sa monja bor gisi buñu xare ya khalifa dijaro ya khalifa dijaro ahmed ma zayaw baldad sawa ya ho ahmed ma zayaw baldad sawa ya ho khalifa wa ya ho madama gaya angaduma zahyao maldar sawayao amaduma zahyao maldar sawayao baldadat baldadat amaduma zayaw baldadat sawayaw ya ya ya ya ya ya ya ya alhamdulillah may wa khayraba man khayral wujudila fi ahla mawla min raba bila khalwa sami ataba allah min atataqamufa ya allah min aw min bihim matin aw bi alina atatarbiya tanihim al murabbimu ribul aqiyar daw min yatqil muridina من كاتنا أصلي لانه المرادلة فيها كان مواو من ما يرخي لفاد يا يا يا يا يا يا ما يرخي لفاد يا يا يا يا يا يا ما يرخي لفاد يا يا يا يا يا ما يرخي ay wangumba tagal borom piwaawol ma yarqila baqi ay samaga yindegal borom piwaawol ma yarqila baqi ya dagal khalifatu malik ma yarqila baqi ya dagal khalifatu malik ma yarqila baqi yo dagal khalifa ma yarqila baqi yo degal gorgi ma yarqila baqi ay mala min elani ci gorgi ma yarqila baqi ye elani ci gorgi ma yarqila baqi ye elani ci gorgi ma yarqila baqi ay sama gañu degal borom ci waawon ma yarqila baqi akhad sahad wi ransatu wa atawu khad mumi na rahmani wal jaw man law dama numi na la mukhtari musami dan bisi atna ata ayada bi madhaw man fala yu masilu habarun law mada dunsai walar jawdu aqan min takhayaw man walaw hawa jodah da fi tala bin baharun li aw aba durran min ataya min aw asbah al wablu fi afakh min ame ran la atbanatu khar khafi dadwa min ma sa tara min ri jalillahi kufmana fa huwa al mumidu bi hum wa nur yaqsa min ma sa tara min ri jalillahi kufmana fa huwa al mumidu bi hum wa nur yaqsa min ma sa tara min ri jalillahi kufmana fa huwa al mumidu bi hum wa nur yaqsa min ma sa tara min ri jalillahi kufmana fa huwa al mumidu bi hum wa nur yaqsa min ma sa tara min ri jalillahi kufmana fa huwa al mumidu bi hum wa nur yaqsa min ma sa tara min ri jalillahi kufmana fa huwa al mumidu bi hum wa nur yaqsa min lillahi kharsa ral aql mubin la ma la yablah al muda yihi bi bi dawa min kul siya khifa khawl al aqim al fari tan min adrat al khaybi inna rabba ahla min imda wa kana yamdi tasarufi fi kulli hamran ba ta tuba tuba من في كل قدر الماء للأقدار سوراتو فأمد ما تاياو فالدار سواياو من أتى اللازمانا من أغلاق تمداو ومن البرايا جيب المدي أفواو من فأين الليل من خلق وفي خلو خلو مهبتو تدخن في ما هياو من يا سالك الفنا من خرمي لا في سارو فبه لا يبات والأغدان مناو من الوردة والأشبه لا تدر بثابة بل إن المنايل تحمي من ما تياو من الوردة والأشبه لا تدر بثابة بل إن المنايل تحمي من ما تياو من الوردة والأشبه لا تدر بثابة بل إن المنايل تحمي من ما تياو من فاق اللي من فيخي يا سيسيقي موتاي دان قد أعطى أدراكو ما يهوي ومهناو من مهناو بحر انفا ليس أخلي يدريكو ما وراء تورلي جالو كان يهواو من لاسم صوب اللاسم وانو تكتر تاليب شخصا عجو ديفاجو في دنيا واغراو من لاسم صوب اللاسم وانو تكتر تاليب شخصا عجو ديفاجو في دنيا واغراو من لاسم صوب اللاسم وانو تكتر تاليب شخصا عجو ديفاجو في دنيا واغراو من أكرم به كارا ما يا أقلام الكورة ما يا هلام الأولى ما منتي بمغناه من أتاه بيتك عند الباب يقرأ هو ليس يهلم إلا أنت مناه من إن المؤهلال أهلا في المياسير قد من جانا خدا رنبي وأوساه من ثم سالاتو سما غاني خليفة غنيان أيوة إن لنا آمين خليفة غنيان أيوة إن لنا آمين خليفة غنيان أيوة نقوم بنيلني تقرقي يا نيلني تقرقي ايوه ان لنا امين خلفا غنيان ثم سلام ايوه ان لنا امين نقر غنيان ثم سلام يا خلفا غنيان ثم سلام يا خلفا fagnan summa salatu ay suma gay nele ni chgorgi summa salatu ya nele ni chgorgi summa salatu yo degal gorgi summa salatu nyanya damal go ya muhammad bon abdallah bon abdul muttalib bon asim bon abdul manaf bon khusay bon kilab bon maratab bon kab bon loy bon khalbo bon fit bon malgo bon nadir bon kinanata bon khusay mata bon madire kata bon ilias bon mudar bon nizar bon mad bon adanana nina mada malgo ay bakara garaman aram lo kumbatam fa wad forma job ni kan muhammad gangin bindef nim yo fen natason laru tatan gima khit ba sang ba tad bi khalu man ma taranga duray malam sa pen ko khalu ya ni digal dinu dogal dinu nanalo rami sandam du fi job jasi ma di ak ko galo ya ra fat gana bari jam um galam ba di bakul suno nga manamel dam gandu fat la baxo nari nena malum tabab yenna ñu merci wala fi nenn ñu danga ya ya ya ya ya ya ya ponen serigne babakar ba jola ya takatamas ñu metam da na doy serigne babakar ñu na jola yi ñu ngi doy serigne babakar fi ñu nak leen kalalan kana ka demba sañan kalalan ndora Khalifa danga summa salatu wa ngumba jaglen magal gorgi summa salatu ya jaglen magal gorgi summa salatu ya jaglen magal gorgi summa salatu nalan amina khalifa ngian summa salatu ayay nalan amina khalifa ngian summa salatu ay suma gañu jaglen magal gorgi summa salatu ya Tablet in my girl, Gorgi. Nellen, I mean, Nakhalifangan. Nellen, I mean, Nakhalifangan. Assalamu alaikum, Bolan. Damalan, you are for tuberculo. Damalan, you are for tuberculo. Dama len di wax tuti fa tabarakallah lima and ak serigne babakar ndax fa tabarakallah ndax kenn ku ci nek fa tabarakallah ndax kula sa serigne dafa lol ndax do and ak mom deet serigne babakar ci dama yore sama tank bi dama dal fa tabarakallah amatuma yakkat ci sama bop ma ñew ba ci mom nako serigne babakar ci dama amon misal pour yott sama wajjo yalla dogal na legi sama tank bi dal na ba amatuma yakkat ci sama bop legui nak yow la yakkar adina gal akhir ma bëgg nga ñaanal ma luma yoré sama wajur ak sama bok ndax man mënuma sibor mënuma dagu lool la ma yalla bind señ babakar dina ma talalal sa loxo ma talal sama loxo tabarakallah mo ñaanal ma ñang gi ma mujj am ci mom señ mansour motax ma am ko ci mom tabarakallah fuma tolli dana ko wax ndax wax deug yalla momako defal mom señ mansour dama joge nja kaw nak dekk nja san nit ñi diko siyar fa tabarakallah ba nit ñi jeex señ mansour jottu señ babakar top mu dem ba bëgg ma romb fa tabarakallah señ mansour teye ko nako goor gi xana gis lo xale bi yow rek la bëgga di nagal akhi ma bëgg ñaanal ko tey ji yalla may ko sutura sa dina sa lakh señ babakar sama ma talal la sama ma talal la sama lakh ba ba tabarakallah lima sol ben demi palman la sol kéro lima ko jittlo may baraya kéro baraya bobu famali mama jëk jox julli na ma demal kess nga jofa ben complet baraya diko sol torok ma nga gatcho double match bi gital courte match bi sol tubey ji tek ben demi palman sol bere sol ay mocassin tan bobu dama xex pe tubabu ñawaguma magatuguma bobu nan ma nga nar ko do bala kha fi khayna bayna la matarekh ya len man ya len gaddan sadale lolo dana Danga baram jawanabi Danga senelelo Yeah! fukhayna maydan bayna dama tarekh maydan borom jamana be dan sadale lolo khutbul qab ya ya ya bainal masar ya ya ya ya ya ya barkel gogu nak mom la len di bëgg wax ndax ku ko to serigne defal gannaaw yalla ndax do ko bëgg amna ñett martaba yo xamne ci serigne babakar la ko amé kër gema dëkk alhaji marfay entrepreneur moko jënd tabax ko bamu ben doon ben bultu mëna def na ko ay serigne babakar ci fatou barkala dama ag rek dal di dugg bi ci def fatou barkala alhaji basuri jagne bi ngeen di dégg ñu fal ko serigne dakaru barke dem moma wo 80 ya wañu témer yu nak ñaar fukk jul ni ma kay siyar ji yonent bi def na ko adey serigne babakar bama demé ci yonent bi fatou barkala avion bi man dongo ma ci don genn walu nit amna ko ci martaba serigne babakar bi ci def serigne abdou mi nga xamne moy loxoy kër gi du kuddu kër gi moma wo daw jek bama dekk mu fop ben xala bu jigen bo xamne fukkat ak juroom ñent la am nema mayna ko mayna lako ci barke serigne babakar ci ñu du tudde ko soxna umu khayri ci fatou barkala mo jall ci sama gannaaw ndax ko la serigne defal li do ko bëgg kon na fatou barkala ko yaakar yonent bi yaakar serigne babakar te masuma ko siyat mukk te yekati wul am logo xaliss dox ma ku bëggate baña ñak xaliss illa yomal qiyam nak ba yobo nga ñow teggo man loxo ku bëgg ñak xaliss nak ba yobo nga tey sa xaliss ci barka yonent bi martaba serigne babakar wa ku bëgg doota ñak xaliss ay xolo ba la xaliss xayna bayna la ma farexe yaale man yaale gaddan fadale lele ya khuda bay khaz khayna bayna al mafarikh bala jamana be dan fadal lele khuda khad khayni bayna al mafarikh ya lin bil ya lin man dan fadal lele ya khuda bay khaz khayna bayna al mafarikh baram jamana be dan fadal lele khutbul qadir ya la la la la la la la la man day war na khalifa ya da baghdad fe lo lo lo lo la la la man day war na khalifa ya da baghdad fe lo lo lo lo Sayna al-matriqi, ya al-imkan, ya al-imantan, sayna al-imantan. Sayna al-imantan, ya al-imantan.